السؤال يطرح نفسه، ما هي الفروض الكفائية اللي يمكن أن أو لابد أن أفضل والدي عليها؟ منها تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. إحنا نعرف أن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال الله عز وجل فقال الصلاة على وقتها، فقال الرجل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأيضا أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى، فقال هل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فرجع إلى والديك فاحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى جاء رجل فاستأذنه في الجهاد، قال أحي والديك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ويعلق ابن حجر على ففيهما فجاهد، أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. تفسير ابن حجر لمعنى ففيهما فجاهد. وأيضا يقول إمام غزالي معاني عظيمة في محاكمة الأمور عند تعارضها مع بر الوالدين، فيقول رحمه الله تعالى أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، حتى إذا كان يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما، لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم. وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما، والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل لأنه على التأخير، والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم، ولم يكن في بلدك من يعلمك، وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الله فعليه بالهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين. إذن إذا في مجال الإنسان يطلب العلم في بلده عليه أن يطلب ذلك، إلا إذا كان لا يوجد في بلده علم ويحتاج أنه يتعلم تعاليم الإسلام في بلد آخر، فهنا يصبح العلم فرض عين ومقدم عن طاعة الوالدين، لأنه لا يعرف كيف يصلي وهو أسلم، وبالتالي هنا تصبح الهجرة ضرورة، ومقدم الإنسان أن يتعرف كيف يعبد الله عز وجل عن فرض الوالدين. طيب السؤال يطرح نفسه، متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون في أحوال ثلاثة. واحد، أن يهاجم العدو بلده، فمهاجمة العدو لا تعني هنا نحتاج إلى رضا الوالدين في الدفاع عن البلد. اثنين، أن يختار الإمام، يختاره هو بالذات الإمام للقتال، إذا كان رئيس البلد طلب من هذا الإنسان أنت بالذات أصلح القتال، هنا ينقلب الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين، يصبح نوع من طاعة الإمام، واجب طاعة الوالي مهمة جدا. ثلاثة، أن يكون الجيش الذي يدافع عن بلد إسلامي غير كافي ويستطيع أن يساعد هذا الجيش. إذن يقول الجصاص في أحكام القرآن قال أصحابنا لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين، إذا قام بإزاء العدو من قد كفاه الخروج؟ قالوا فإن لم يكن بإزاء العدو من قام بفروض الخروج فعليه الخروج بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد حينئذ فرض عين على كل قادر وليس فرض كفاية، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقي. إذن هذه تقنية التعامل مع الجهاد، وهل هو فرض عين أم فرض كفاية، وإذا كان فرض كفاية فبر الوالدين مقدم عليه، ولكن متى تحول هذا الفرض من كفاية إلى عين أصبح مقدم على بر الوالدين. طيب السؤال يطرح نفسه، هل الخروج للتجارة ونحوها في بأس؟ يعني لو الإنسان يريد أن يخرج للتجارة هل يشترط في ذلك إذن والدي؟ فقالوا في ذلك لا بأس بغير إذنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من الجهاد إلا بإذن الأبوين لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به، فأما التجارات والتصرفات في المباحات التي ليس فيها تعرض للقتل عادة فلا يحتاج استئذانهما، إلا إذا كان الذهاب للتجارة ممكن ما في أحد يخدم والديه، ممكن يتضور جوعا، أو ما في أحد يخدمه شخصيا، وبالتالي إذا سبب أي تصرف من تصرفات الإنسان إذاء شخصي على الوالدين فممكن أن يمنعه من القيام بذلك. وأيضا يقول الجصاص قال أصحابنا لا يقتل أباه الكافر، هذه نقطة مهمة، احنا كيف يعني انا والدي كافر لا اقتله؟ نعم. لنفرض انه واجهني في القتال هنا يجوز. وقال العلماء في ذلك لا يقتل اباه الكافر اذا كان محاربا للمسلمين، لقوله تعالى فلا تقل لهما اف، وقوله وان جاهداك. فامر بمصاحبتهما بالمعروف في الحال التي يجاهداك فيها على الكفر. شوفوا عظم حق الوالدين على الانسان. ومن المعروف، ورب العالمين أمرنا بأن نصاحبهم بالمعروف، ومن المعروف ألا يشهر عليهما السلاح ولا يقتلهما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقتله أبوه إن ترك قتله، فحينئذ يجوز قتله، لأنه إذا لم يفعل ذلك فقد قتل نفسه بشكل غير مباشر بتمكين غيره من قتله، وهو منهي عنا أن الإنسان يمكن غيره من قتله. وأيضا في حادثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حنظلة ابن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا. إذن شوفوا إلى أي درجة عظمت درجة الوالد حتى مع كونه كافر، مع كونه يحارب في دينه. ومنايف هنا حقيقة أمور نفسية جدا مؤذية لما أنا أصل إلى هذه المرتبة بأن الإسلام يأمرني أن أحترم والدي حتى وهو كافر، ولكن في بعض الأحيان أجد أن هؤلاء البعض لا يحترمون أباهم وهم مسلمين. طبعا هذا نوع من الجهل، الجهل الذي يؤدي إلى خسارة فادحة في الاستثمارات الدنيوية والأخروية. يعني هذا إنسان مدمر لما أعطاه الله من ثروات. أفضل ثروة الله أعطانا إياها نستثمرها بأقصر جهد وأكثر ربحية والدينا. فأنت تصور إنسان يملك مثلا أي رقم لا نهائي، خلينا نقول مثلا 1,000,000,000 دينار، يعني هذا كنوع من المثال المجازي الرقمي. 1,000,000,000 دينار يملكها في شركة، فبدل أن هناك عنده كم من الاستثمارات اللي ممكن يسوي 1,000,000,000 1,000,000,000، ولكن قام بـ1,000,000,000 دينار اللي عنده ياها رزق من غير جهد، حصل على 1,000,000,000 من غير جهد، من غير جهد، نعمة من الله عز وجل. نعم. وبالتالي جاء بـ1,000,000,000 وبذرها يمين وشمال في لحظة، حسر الدنيا والآخرة. مجنون. نعم. ماذا قلت؟ مجنون. ها؟ تصرف غير سليم. طبعا ولله المثل الأعلى في فرض علينا لبر الوالدين. بر الوالدين عبارة عن باب الجنة مفتوح في الأرض، فكيف لي لا أستثمر هاي الاستثمارات الرائعة في هذا الباب؟ طبعا هو مو 1,000,000,000 ولا 1,000,000,000، جائزة نجاح في الدنيا، نجاح هائل وقمة النجاح في الدنيا، ونجاح في الآخرة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في سرمد، مو في مدة، مو 100 سنة 200 500، في سرمد. وبالتالي كيف لي أن أخرب استثماراتي بهذا الشكل بأن أبتعد عن البر؟ هي عملية حسبة، أن يعني الإنسان الذي يبر والديه محاسب جيد، أو المحاسب النفسي اللي في داخله يعمل بشكل نشيط وعاقل ومنطقي، فيعطيه كل تقارير اللحظية بأنك لو بريت والديك، لو قمت بزيارة والديك، ربحيتك كذا في الدنيا وربحيتك كذا في الآخرة، وكم من التفاصيل في التقارير للاستثمارات اللحظية والأخروية. إذن هذا إنسان كيس، إنسان مستثمر جيد، يعرف ما أعطاه الله من نعم. إنما الإنسان الذي لا يبر والديه إنسان جاهل، جاهل في حق نفسه وليس في حق والديه. الإنسان الذي يعق والديه هو في الواقع خسران، هو الذي خسر وليس الوالدين، لأن عقه لا يؤثر على والديه إنما يؤثر على نفسه. وهذه نقطة مهمة جدا، أن العق لا يؤثر بالخسارة على الوالدين، إنما الخسارة تكون على من؟ على الولد العاق. طيب ما هو الفرض الكفائي الثاني اللي لازم ننتبه له؟ إن لابد من تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء، وهذه نقطة مهمة جدا. إن الإنسان قد يتمتع بأن يقضي الكثير من الوقت الزمني أو الاستثمارات الإنفاقات الزمنية مع زوجته وأولاده وأصدقائه، لأن الصديق نعمة ومتعة، خصوصا إذا كنت أنت بينك وبينه مساحات مشتركة من المتع اللطيفة المباحة. وبالتالي الإنسان يفضل أن يقضي وقته مع زوجته وأولاده وأصدقائه عن والدينا، اللي قد يكون هذا الوالد يشعر بالملل وأوجاع، ويجلس معه لنفرض نص ساعة أو ساعة أو ساعتين، وكل وقته مثل قد يكرر نفس القصة، لأن مع كبار السن، كبير السن يكرر القصة مرة ومرتين وثلاثة، أو قد يتأفف من أوجاعه وإلى آخره، أو يشتكي لابنه، فتكون الجلسة إلى حد ما مملة إذا ما قارنها بالجلسة مع الزوجة والأولاد والأصدقاء. هنا يأتي الشرع، ماذا يقول له الشرع هنا؟ يقول له أن اضغط على هواك، على هواك وعلى أعدائك الثلاثة، من هم الأعداء الثلاثة؟ الهوى والنفس والشيطان. فالإنسان سبحان الله عندما يضعف للمتع مع الإنسان الآخر، هنا يأتي الشرع ويقول له انتبه، اضغط على هواك. بر والديك مقدم على الفروض الكفائية، من بينها الزوجة والأصدقاء. الأم إذا علمت أولادها يبرون أبوهم ويبرون جدتهم، في الواقع إنها تساعدهم وتكون سبب لهم في دخول أعلى الجنان. لأن لو الولد، لو لنفرض أن الزوجة كانت رعناء وجاهلة وكرهت أم الزوج وكرهت الأولاد في جدتهم، لنفرض العكس، نعم. هنا تكون هي سبب في عق أولادها لجدتهم، وبالتالي اثنين أدخلتهم في مساحة الخطر. لأن أيضا من الواجبات المفروضة على الأولاد بر الأجداد، يأتي بر الجد من بر الوالدين. إذا بر الصديق، إذا بر صديق الأب من بر الوالدين، فكيف بالجد؟ هل ينعكس هذا على برها هي شخصيا فيما بعد؟ ما راح يبرونها؟ ما في شك، لأن الشر لا يأتي إلا بشر، والخير لا يأتي إلا بخير. فالأم الصالحة أو الأم الصالحة هي التي تساعد أولادها. لماذا؟ لكي يبروا جدتهم على كراهيتها لهم، على كراهيتها لهذه للجدة. لأن هي ماذا تريد الأم؟ مصلحة أولادها، مصلحة أولادها تكون ببرهم لجدتهم. فلو كانت هذه الجدة تكره الزوجة، فهنا عندما تضغط على أهوائها وعلى النفس الأمارة وعلى الشيطان، هنا تكون قد نفعت أولادها وحاولت أن تحثهم وتدفعهم بأن يذهبوا إلى مساحات الاستثمار الحقيقية. لأن الأم الكيسة العاقلة هي التي تحث أولادها على الاستثمارات الطيبة. فإذا إحنا، إذا الأم حثت أولادها بالبعد أو بعق جدتهم، هذه مصيبة المصائب. بالعكس، من واجبات الأم أنها تفكر بمصلحة الولد وتحثه على بر أجداده بغض النظر عن مشاعرها. لأن بيت القصيد من تربية أولادها أنها تأخذ بيدهم إلى بر الأمان، طاعة الله ورسوله.